الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثال ضربه الله للاستدلال على بطلان التسوية بين عبادة الله تعالى الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والرازق لكل دابة، وبين عبادة غيره من الأصنام والجمادات التي لا تخلق شيئا ولا تضر ولا تنفع. قال ابن القيم: المثل الأول ضربه الله لنفسه والأوثان، فهو المالك لكل شيء ينفق على عبيده كيف يشاء سرا وجهرا ليلا ونهارا، والأوثان عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يشركونها في العبادة مع هذا التفاوت؟ والمثل الثاني للصنم بمنزلة رجل أبكم القلب واللسان لا يقدر، وأبكم اللسان القلب واللسان لا يقدر على شيء ولا يأتي بخير فلا نفع فيه، والله حي قادر متكلم يأمر بالعدل على صراط مستقيم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. أبكم لا يستطيع النطق، ضعيف الفهم والتفهيم، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، حمل ثقيل على مولاه الذي يتولى طعامه وشرابه وكسوته، أينما يوجهه لا يأتي بخير، يعود خائبا لعجزه وضعف عقله. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، أي على دين قويم وخلق كريم؟ هذا هو المثل الذي ذكرناه وشرحه ابن القيم. قال ابن عباس: ومثل للكافر والمؤمن كما تقدم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، قرأ الكسائي: إمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقدم السمع للشرف والسبق، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه النعم التي ذكر الله عز وجل تبين فضله عز وجل وقدرته، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تقيكم الحر والبرد، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الظعن هو الترحال والسفر، ويوم إقامتكم أي في الحضر، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من أصوافها أي من أصواف الغنم وأوبار الإبل، وأشعارها أي أشعار الماعز، أثاثا أن تتخذون منه أثاثا وهو المال، وقيل المتاع وقيل الثياب، ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني من الشجر ظلال، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي حصونا ومعاقل، كما جعل لكم سرابيل الثياب من القطن والكتان تقيكم الحر. والسر في ذكر الحر دون البرد أن القوم أصحاب جبال، فهم أهل حر، وخصهم بذكر الصوف دون غيره للقطن لأنه لم يكن ببلادهم، فقد كانوا يرعون الغنم سرابيل تقيكم بأسكم دليل على إعداد العدة للاستعانة بها على قتال العدو. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. النعمة تشمل جميع النعم، وقد تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تشمل النعم التي سبق أو سبق ذكرها، وقد تشمل النعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عطاء عن ابن عباس: الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار مكة. قريش قال أن محمد نعمة الله، وأهلكم دار البوار قال النار يوم بدر، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، أي لا يؤذن للذين كفروا ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم يؤخرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي استسلموا لله جميعا وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الشهداء الأنبياء والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل: يبعث أمة واحدة ومثله قص بن ساعدة الإيادي وورقة بن نوفل والصفيح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استقر الإيمان في قلب عثمان بن مظعون حين نزلت هذه الآية. هذه الآية الكريمة مشتملة على ثلاث أوامر وعلى ثلاث نواهي. فالأوامر الثلاثة التي أمر الله بها، والأوامر والنواهي الثلاث التي نهى الله عنها. الأوامر الثلاث الأولى العدل، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان هو أداء الفرائض. العدل هو خلع الأنداب، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تحب للناس ما تحب لنفسك. العدل هو التوحيد، والإحسان هو الإخلاص لله. إيتاء ذي القربى يراد به صلة الرحم بالمال، فإن لم يكن فبالدعاء. ينهى عن الفحشاء، عن الزنا، وعن كل الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة. والمنكر هو الكفر بالله، والمنكر كل ما لا يعرف في شريعة الله ولا في كتاب ولا في سنة. أما الباغي فهو الكبر والظلم، وقيل أن تبغي على أخيه. يعظكم لعلكم تذكرون. بلغ أكثم ابن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رجلين إليه فقال: نحن رسل أكثم ابن صيف، وهو يسألك من أنت وما أنت؟ فقال: أما من أنا فأنا محمد ابن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. قال ثم تلا عليهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. قالوا: ردد علينا هذا القول. فردد عليهم حتى حفظوه. فأتى يا أكثم فقال: أبى أن يرفع نسبه، أي رفض أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في مضر أي شريفا، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها، فلما سمعهن أكسم ابن صيفي قال إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذا أمر بالوفاء بالعهود وعدم نقضها، ولا تكونوا كريطة الحمقاء التي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، إنما يبلوكم الله به إنما يختبروكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذه المرأة امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه، وهذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، ولا تتخذوا أيمانكم داخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتزوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا مثل لمن كان على الاستقامة ثم حاد عنها، فإياكم أن تحيدوا عن دعوة الحق والاستقامة عليه، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، وتأكدوا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وسيجزي الله الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. الحياة الطيبة بالرزق الحلال الطيب وبالقناعة وبالسعادة وفي الجنة، وفي الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والاستعاذة قبل قراءة القرآن مندوبة وليست واجبة، والشيطان ليس له سلطان ولا تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما تسلطه على الذين يتخذونه وليا والذين هم به يشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا آية مكان آية هذا فيه دليل على النسخ، أي إذا غيرنا ونسخنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كانوا يقولون أن رجلا كان يعلمه القرآن إنما يعلمه رجل يقال له بالعام، فأنزل الله هذه الآية إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون قرأ ابن كثير ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال صلى الله عليه وسلم لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم فلما سمع المسلمون ذلك قالوا والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثله لم يمثلها أحد من العرب بأحد فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استوشك فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه أو قال لقلبه فنظر إليه وقد مثل به فقال رحمة الله عليك إن كنت ما عنيتك إلا وصولا للرحم فعولا للخيرات والله لولا حزن من بعدك عليك نصرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع أو كلمة نحوها أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك فنزل جبريل على محمد بهذه السورة وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فكفر رسول الله يعني عن يمينه وأمسك عن ذلك قال ابن كثير في إسناد هذا الحديث ضعف وهذه الآية لا أمثال في القرآن فإنها مشكملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا هو العدل والفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولذلك عقب ربنا في نهاية السورة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ثم عقب أكثر وأكثر فقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم بالتأييد والنصرة والحمد لله رب العالمين.